بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. قراءتنا في كتاب الجنائز. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله: باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعا. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثنا خالد بن إلياس عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بن عبد الله بن الحكم بن الحارثي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وكبر عليه أربعا. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال: حدثنا الهجري قال: صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ابنة له، فكبر عليها أربعة، فمكث بعد الرابعة شيئا. قال: فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف، فسلم ثم قال: أكنتم ترون أني مكبر خمسة؟ قالوا: تخوفنا ذلك. قال: لم أكن لأفعل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. نعم، اختلف الوارد عن النبي في التكبيرات، منهم من روى الأربع والخمس والست والتسع وغير ذلك، ولعل هذا كان أولا، ثم استقر عمل النبي صلى الله عليه وسلم على الأربع، ثم استقر العمل على الأربع، لهذا يكبر على الجنازة أربع تكبيرات. نعم، هذا الذي عليه العمل، ولهذا قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. قال: ولا نعلم أحد من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى. نعم. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي ومحمد بن الصباح وأبو بكر بن خلاد قالوا: حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا. نعم. قال: باب ما جاء في من كبر خمسة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاء وحدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا ابن أبي عدي وأبي داود عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. لا شك أن النبي كبر خمسا وكذا، لكن نقول استقر الأمر على الأربعة. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا إبراهيم بن علي الرفاعي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسة. نعم. قال: باب ما جاء في الصلاة على الطفل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية قال: حدثني عمي زياد بن جبير قال: حدثني أبي جبير بن حية أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطفل يصلى عليه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الربيع بن بدر قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. فدل على أن الصبي يصلى عليه، الصبي يصلى عليه. ومن الصبي الذي يصلى عليه؟ الذي يستهل، يعني ينزل، الذي ينفخ فيه الروح، فإذا نزل بعد الأربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر وقد نفخت فيه الروح، إذا نزل صلي عليه، سواء نزل ميتا أو نزل حيا على الصحيح. لا فرق بين أن ينزل ميتا وبين أن ينزل حيا، لا فرق طالما أنه نفخ فيه الروح. نعم. ويسمى ويعق عنه على الصحيح حتى لو نزل ميتا فيعق عنه. نعم نعم. يدعى ايه؟ الثابت انه يدعى ان يكون فرقا لوالديه. نعم نعم. وان يشفع لوالديه. نعم. لا لا لا يعني ما في روح، هذه احكام دم وهذه احكام اخرى في المواريث والصلاة، لابد ان ينفخ فيه الروح. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا البختري بن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على عمار. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا البختري ابن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهن من أفراطكم. فإنهم من أفراطكم. نعم. والحديث ضعيف. قال باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رأيت إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مات وهو صغير، ولو قضي أن يكون بعد محمد نبي لعاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا داود بن شبيب الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن له مرضعا في الجنة ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولو عاش لعتقت أخواله القبطة وما استرق قبطي. نعم. قال الشيخ الألباني صحيح عندنا جملة العتق. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن أبي الوليد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي قال لما توفي القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة يا رسول الله ضرت لبينة القاسم، فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إتمام رضاعه في الجنة. قالت لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته. قالت يا رسول الله بل أصدق الله ورسوله. نعم. قال باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي طبعا إبراهيم عليه السلام إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صلى عليه أم لا؟ إبراهيم مات في مكة أو في المدينة؟ يعني هل صلي عليه؟ قال باب من جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في الحديث الأول له ذكر الصلاة والثاني كذلك. فين؟ لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في ذلك. أي نعم. يقول صلى. صلى عليه رسول الله. صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف البن قد صحيح لجملة العيد. لكن هذا مر معنا بحثه. نعم. هذا الشذوذ، لأن هذا مات في مكة لم يمت في المدينة، مات في مكة قبل فرضية ذلك. نعم هذا الشذوذ. نعم. نعم. لا يقال هذا شاذ، لأن أصلا هذه الصلاة لأنه مات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن قد فرضت أصلا هذه الصلاة. نعم. اي نعم، هو ابن ماريا وفي المدينة. صحيح. طيب حد اقرأ يعني اسلام عندك كلام هذا كله. قال عندك ايه؟ لا هو صحيح، هو ابن ماريا، وماريا من تزوجها النبي بالمدينة، ما نذكر هنا يقول في المرقاة لما مات إبراهيم أي في سنة 10 وهو ابن 18 شهرا، في سنة 10 في المدينة يعني. قال السندي قول صلى عليه رسول الله جاء في أبي داود أنه لم يصلى عليه. قال الخطابي قال بعض أهل العلم استغنى إبراهيم عن الصلاة عليه بنبوة أبيه كما استغنى الشهيد عن الصلاة عليه بقربة الشهادة. وقال الزركشي ذكر في ذلك وجوها، منها أنه لا يصلي نبي على نبي وليس نبيا، وقد جاء أنه لو عاش لكان نبيا، ومنها أنه اشتغل بصلاة الكسوف، وقيل المعنى أنه لم يصلى عليه بنفسه وصلى عليه غيره، وقيل أنه لم يصلى عليه في جماعة، وقد ورد أنه صلي عليه. وروى ابن ماجه عن ابن عباس، رواه ابن ماجه عن ابن عباس وأحمد عن البراء وأبو يعلى عن أنس والبزار عن أبي سعيد، وأسانيدها ضعيفة، وحديث أبي داود قوي وقد صححه ابن حزم، هو أنه يعني لم يصلي عليه، يعني إذا اختلفوا في الصلاة عليه. لكن القول بأنه لم يصلي عليه إذا ثبت أنه مات في المدينة، فلماذا يختص إبراهيم بعدم الصلاة عليه؟ لماذا لا يصلي عليه؟ الله أعلم. يعني الأشبه الصلاة عليه، الأشبه الصلاة عليه، لماذا يترك الصلاة عليه؟ إنه القول بأنه كان مشغول بصلاة الكسوف هذا غير جيد، أما أن النبي لم يصلي هو عليه وصلى عليه غيره هذا احتمال وارد، هذا احتمال وارد، لكن المشكلة عندنا أنا كنت أظن أنه مات في مكة. لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأنه ابن ماريا رضي الله عنها هو في المدينة، فما العلة في أن النبي يترك الصلاة عليه؟ بل إن العلماء يذكرون أن من دفن ولم يصلى عليه صلي عليه ولو بعد سنين، فرغم أنه لم يصلى عليه صلي عليه ولو بعد سنين. والصلاة هذه دعاء ورحمة وعبادة، فكيف تترك على إبراهيم رضي الله عنه؟ كيف تترك عليه وما العلة؟ لكن أن النبي ما صلى عليه هو ده صح الحديث أن النبي الذي صلى عليه هذا وارد، ولا يعكر أن يكون قد صلى عليه غيره ويكون قد شغل، يعني لو قلنا بهذا لا يعارض الأدلة عندنا في الصلاة على الميت. نعم نعم، بمعنى بمعنى يعني يدعى الوالدين، ما في خلاف بين، ما في فرق بين ابن النبي وغير ابن النبي، بدليل ان جميع اولاد النبي صلى عليه. يعني لماذا ابراهيم صلى على زينب، صلى على فاطمه، صلى على هذا؟ نعم، ولو لا فرق، يعني هذا المعنى لا يحدث فرقا، إذ هذا تعبد. نعم، مثل ما صلى على النبي، النبي نفسه صلى عليه، هل يقال هو في النبي غير محتاج فعلى من صلى عليه؟ نفس النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لا، هذا يشكل فعلا، يعني عدم الصلاة عليه يشكل، والأشبه يقال أن لو صح، يعني كما هم ذكروا عن أبي داود أن سنده صحيح، لو صح هذا فإنه يحمل على أن النبي لم يصل عليه هو، لكن صلى غيره. أما أنه تترك الصلاة على إبراهيم فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ولا فرق بين إبراهيم وبين غيره من صبيان المسلمين، والأمة متفقة على أن الصبي يصلى عليه، لا سيما أن إبراهيم لم يكن سقطا، حتى يقال حتى السقط هذا يمكن، لكن إبراهيم مات بعد أشهر، والأمة متفقة أن مثل هذا يصلى عليه. فإن قال إبراهيم يختص، نقول وما الدليل؟ لا يظهر من الفرص. نعم نعم وهو الذي قال كما مر معنا في هذه الحديث، إذا استهل الصبي صلي عليه، صلوا على أطفالكم، والنبي كان يصلي على الطفل ولذات الأمة على ذلك، فما الذي يختص به إبراهيم؟ نعم طيب، ما الدليل؟ يعني لكن ما صلى عليه أحد، ما صلى عليه نبي، وارد اشتغاله بشيء قد يكون هذا، لكن ما صلى عليه نبي ولم يصلى عليه غيره، لماذا؟ فالاختصاص هذا لابد له من دليل. فإذا جاءت أحاديث فيها أنه صلى عليه، هذه تقوي يعني الاحتمال. نعم، لكن نقول حتى لو رجحنا الأحاديث أو صحة الأحاديث أنه ما صلى عليه على غيرها، فهذا لا يمنع أن يكون قد صلى عليه غيره. نعم، ويستبعد أن أكثر أن إبراهيم تترك الصلاة عليه، وسائر أطفال المسلمين الأمة متفقة على الصلاة عليهم، فما الذي يختص بإبراهيم؟ نعم. قال: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد. كلام عندك أوسع هنا، شوف جمع كده كلام أوسع ابن حجر تكلم فيها. نعم. عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع. قال حدثنا محمد بن روح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس سمع نبيحا العنزي يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة. نعم، هذه أيضا مسألة مشكلة، وهي الصلاة على شهداء أحد. هذا الحديث حديث ابن عباس قال أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع. قال هنا في التعليق فجعل يصلي داخلها، فحديث يدل على مصلي الصلاة على الشهيد كما هو مذهب أبي حنيفة، وهو معارض بما في صحيح البخاري من أن النبي لم يصلي على قتلى أحد. قلنا حديث جابر معارض بحديث عطاء بن أبي رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد، أخرجه أبو داود في المراسيل، وهذا مثبت، وحديث البخاري نافل، والمثبت أولى من النافل كما في الأصول، والمرسل عند المخالف حجة إذا اعتضد لرفع معناه. وقد روى الحاكم عن جابر قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة حين فاء الناس من القتال، فقال رجل رأيته عند تلك الشجرة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، فلما رآه ورأى ما مثل به شهق وبكى، فقام الرجل من الأنصار فرمى عليه بثوبه ثم جاء بحمزة فصلى عليه ثم بالشهداء فيوضعون إلى جانب حمزة فيصلي عليهم ثم يرفعون ويترك حمزة حتى صلى على الشهداء كلهم. قال الحاكم صحيح الإسناد إلا أن في سنده فضل بن صدقة أبا حماد الحنفي، وهو وإن ضعف يحيى والنسائي، فقد قال الأهوازي كان عطاء بن مسلم يوثقه، وكان عمرو بن محمد بن شعيب يثنى عليه ثناء تاما، وقال ابن عدي ما أرى به بأسا فلا يقصر عن درجتي الحسن سيما إذا أعبده غيره. وقد أخرج أحمد بن مسعود وضع عليه السلام وضع عليه السلام حمزة وجاء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه فرفع الأنصار وترك حمزة ثم ذكر الحديث. طبعا هذه مسألة خلافية أيضا هي عند العلم في الصلاة على الشهداء، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على الشهداء، وما ورد لعله كان في أول الأمر. أما المشكل هو في الصلاة على الشهداء أحد، فإنه قد ثبت هذا الحديث في الصلاة عليهم، وثبت أيضا عند البخاري أنه لم يصلي على قتلى أحد. هذا كلام ابن حجر لكن المسألة خلافية. وفي كلام أيضا في التعليق عزاد للشيخ شعيب طويل في هذا أيضا لعله بسط. نعم نعم هذا كلام مين؟ الشيخ شعيب. نعم في كلام ابن حجر للحديث عند البخاري. من صلى صلى شهداء احد صححه البصيري يقول اسناده صحيح. لكن ابن حجر ماذا قال في الصلاه على شهداء احد؟ اللي هو من ابن حجر؟ طب كلام ابن حجر يكون اضبط. هات كلام ابن حجر كده في كلام ابن حجر. نعم لكن على كل هذه المسألة خلافية عند أهل العلم. نعم لكن الذي عليه العمل أن الشهيد لا يصلى عليه. أن الشهيد لا يصلى عليه. نعم حتى إيه؟ الاستدلال بايه؟ بحديث ايه؟ ان الشهداء دفنوا في اماكنهم. لا ليس في ليس صريحا ليس صريحا. هل العله هي عدم نقل الشهيد من مكانه او العله انه دفنهم مكانهم؟ لان هذا هو الايسر، لانه يفعل مع الشهيد الايسر ومع الميت الايسر. لكن اذا كان لحاجه فلا بأس، لغير حاجة يدفن مكانه في بلده التي مات فيها. لكن إذا ترتب على ذلك حاجة كأن يكون مثلا في بلد لا يؤمن على جسده فيها، أو الأماكن التي سيدفن فيها ليس يملكها أقرباؤه ولا يسمح له الناس بذلك، نعم، بل نقله بعد دفنه جائز للحاجة. لو بينه وبين قوم عداوة طرأت وطلبوا أهل الميت بنقله فنقلوه، أو حصل في القبر أن غمره ماء وطفى فنقلوه. حتى شهداء أحد نقلوا من أماكنهم، نقلوا من أماكنهم في الطوفان. في عهد بعض الخلفاء حصل ماء وسيل وهم كانوا بجوار جبل الرماء، كانوا حول جبل الرماء، فخرجت بعد بعض الأجساد فنقلوه بجوار الجبل بمسافة وهي الموجودة إلى الآن. ولهذا تجدون الصور هناك على المقابر بعيد عن جبل الرماء. حصل هذا، يعني نقل شهداء أحد، لكن ما نقلوا كثيرا، نقلوا مثلا تقريبا يعني مثلا 100 متر او كذا، يعني نقل لما حصل هذا. فاذا حصلت حاجة فلا بأس بالنقل، غير حاجة فلا داعي، لان هذا قد يعرض الميت لكسر عظم او انتهاك حرمة. نعم. قال باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال ابن ماجه: حديث عائشة أقوى. نعم، الصلاة على الميت في المسجد هذه جائزة، لكن في المصلى تلك هي السنة. نعم، وقد استدلت عائشة لما أردنا أي زوجات النبي الصلاة على سعد بن أبي وقاص، فقيل لها إنه لا يصلى عليه في المسجد إنما يصلى عليه في المصلى، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، فيجوز الصلاة في المسجد، لكن السنة أن يصلى على الجنازة في المصليات. نعم، يعني ليس له أجر، لكن الحديث ضعيف، فصالح مولى التوأمة هذا ضعيف إذا كان له طرق، لكن تفرده ما لا يقوي الحديث، لأن فيه ضعف. ثم إن النبي صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، فيكون من باب الترغيب، يعني حتى لو صح يكون يعني من باب الترغيب في المصلى فقط، لكن للحاجة إذا صلى في المسجد لا بأس. ليس عليه، يعني تكون هذه أوضح، يعني تكون هذه أوضح. نعم، لو صحت. نعم، تمام. أي نعم، ده كلام حجر. نعم، ده كلامه في الفتح. أعيد. الشافعي يقول: وقال الشافعي في الأمي: جاءت الأخبار كأنها عياء من نزول المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى على الصلاة، وما روي أنه صلى عليه وكفر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي على المسجد. يعني الشافعي يرهب من هذا الأقرب والذي عليه العمل وجميل العلم أن الشهيد لا يصلى عليه. نعم، أيوه، هذا فيه في الزاد. قال ليه؟ لا، هذا كلامه من الأول في الصلاة على إبراهيم. في عدم الصلاة عليه قال ايه؟ هو ترجيحه ايه؟ لا، اول مبحث وكان من هدي.

قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأصقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة أيضا. نعم. قال حدثنا بالشهداء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح فآذته الجراحة فدب إلى مشاقص فذبح بها نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان ذلك منه أدبا تأديبا للأمة. وإلا فالصلاة عليه جائزة لكن النبي ترك الصلاة عليه ردعا لأمثاله. فدل هذا الباب على أنه يشترط في صلاة الجنازة أن يكون الرجل مسلما وأن يكون من أهل القبلة. هذا معنى من أهل القبلة. فإذا ثبت تردته فليصلى عليه لأن الصلاة شفاعة والشفاعة لا تكون لغير المسلم. قال تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد استأذن النبي أن يدعو ربه أن يدعو لأمه فلم يأذن له. فيشترط أن يكون من أهل القبلة. فإذا حكم عليه بالردة فلا يصلى عليه. أما أصحاب المعاصي فإن أهل الفضل والعلم يتركون الصلاة عليهم رضعا لأمثالهم وغيرهم يصلون عليه كما جاء عند مسلم أن النبي قال صلوا على صاحبكم ما قال لا تصلوا عليه على قتل نفسه قال صلوا على صاحبكم. فدل هذا على أنه يصلى على أصحاب الكبائر. لكن أهل الفضل الذين يقتدى بهم يتركون الصلاة ردعا لأمثال هؤلاء. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. كلامه كان زاد. صلى على من؟ أي قال إيه؟ نعم نوي عن الصلاة على المنافقين. قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. والمنافقون على قسمين: منافق علم هذا لا يصلى عليه، ومنافق أمره مستور فهذا يصلى عليه. فيصلى على كل أحد يظهر الإسلام إلا إذا عرف نفاقه. فمن عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق لم يكن يصلي عليه. أما من جهل أمره فهذا يصلي عليه ويعامل معاملة المسلمين في الظاهر وتوكل سريرته الله سبحانه وتعالى. فقول عز وجل ولا تصلي على أحد من أمته أبدا ولا تقم على قبره هذا من عرف نفاق، وهذا يعرف بالوحي، هذا يعرف بالوحي أو بإظهار الزندقة وما يدل على بغضه للإسلام، فهذا أيضا تترك الصلاة عليه. فالزنديق هو المنافق. نعم إذا أظهر يعني ظهر منه ما يدل على نفاق وبغض الإسلام وكذا هذا تترك الصلاة عليه. نعم. أما ما كان أمره مخفيا فلا ينبغي الإنسان أن يتنطع ويقول هذا منافق هذا كذا، هذا يعلم بالوحي. نعم. فمن علم نفاقه لا يصلى عليه، أما من لم يعلم نفاقه هذا يصلى عليه ويعامل معاملة المسلمين والله عز وجل يتولى. نعم. نعم. الصلاة على من؟ على المبتدع. الصلاة على من؟ المبتدع. المبتدع إذا كان ابتدع بدعة كفرية يكفر بها فلا يصلى عليه لأنه ليس من الأمة أيضا، ليس من أهل القبلة. أما إذا كانت بدعة غير مكفرة فإنه يصلى عليه، لكن أهل الفضل يتركون الصلاة عليه، يهجر الصلاة على المبتدعة من باب أولى. إذا تركت الصلاة على أهل المعاصي ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المعاصي، فعلى أهل البدع من باب أولى، مع جواز الصلاة عليه من غير أهل الفضل والعلم طالما أنه لم يكفر بها. نعم، بل يترك الترحم، لا يترحم إنسان على أهل البدع إذا كان من أهل الفضل المقتدى به حتى ولو لم يكفر ببدعته. فأذكر مثلا عمرو بن عبيد، ما أقول عمرو بن عبيد أو أقول مثلا أحد يعني من أهل البدع، أقول رحمه الله، لأن البعض للأسف يخلط بين هذه المسألة وبين مسألة التكفير، يقول إنما تترك الرحمة أو الترحم على من ثبت كفره. لا، ليس باللازم، يترك الترحم ردعا. فإذا هجرت الصلاة عليه فمن باب أولى يهجر الترحم، فلا يقال مثلا سيد قطب رحمه الله أو حسن البنا رحمه الله فتأتي أنت تعترض فيقول هل أنت تكفره؟ لا، ما نكفره، لا نكفر البنا ولا نكفر سيد قطب، وإنما نضلل كلا منهما. لكن لا يقال رحمه الله، يهجر الترحم ردعا لأمثال هؤلاء وزجرا للناس عن اتباعهم. فترك الصلاة والترحم لا يعني أن يكون الإنسان كافرا، فإن النبي ترك الصلاة على صاحب المعصية الذي قتل نفسه مع كونه مسلما، لأن النبي قال صلوا على صاحبكم. نعم، نعم، نعم، الإخوة أصحاب يعني المنهج على الجادة لا يصلون على أحد من أهل البدع من الجماعات هذه، ما يصلون إلا شيء قد يقع مثلا لأحدهم لو ما صلى وقع ضرر أو كان ضعيفا في بلدي وتسلط هؤلاء عليه، تعالى أنت ما صليت على زعيمنا سنفعل ونفعل ونفعل ويضرونه، فيصلي من باب دفع الشر عنه، يعني ما بدأ في عشر. لكن نقول هؤلاء مثلا إخواننا نصلي عليهم وطلب أنهم مسلمون نصلي عليهم، لا، ما نصلي عليهم، ما نصلي عليهم، نزجر، يعني نترك الصلاة زجرا لهم، ولا نشهد أفراحهم ولا مناسباتهم، وإن لم نكفرهم. نعم، لا أنا عايز غيرك، أنا عايز غيرك يرفع صوت شوي. نعم، لكن كثير صححوا، ابن حزم صححوا غيره. نعم، انا عايز كلام من القيم في الزاد، وكان هدي صلى الله عليه وسلم ان يصلي على الطفل، اقرا كله المبحث. طيب، ايوه، اقرا كله من المبحث. طيب، ارفع صوتك. يعني المشكله يا اخوان في المساله ما هو؟ لان عندنا لسنا ننظر الى صحه الحديث وضعفه فقط، لكن ننظر أيضا إلى الثابت من هدي صلى الله عليه وسلم الذي دلت عليه الأحاديث المتواترة، فقد يصح سند الحديث ولكنه يكون شاذا لمخالفته للأحاديث الصحيحة وللهدي العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينظر فقط إلى صحة الحديث فقط من جهة الإسناد. فعندنا الثابت والأصل ما هو؟ الصلاة على الأطفال المسلمين. اثنين، أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. ثلاثة، أنه لا معنى من جهة الشارع في اختصاص إبراهيم بعدم الصلاة لكونه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لكون الصلاة وقعت على أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقعت على النبي، يعني حتى الذي استدل وقال لكان نبيا، يعني العشر كان نبيا. طب ولو كان نبيا، إذا كان النبي نفسه صلى عليه ولا ما صلى على النبي؟ إذا نجد هذه الأشياء كلها، نجد هذه الأشياء كلها لا دليل على الاختصاص فيها بشيء. ثم ننظر إلى هذه الواقعة فنجد أن أحاديث صححت في ترك الصلاة وأحاديث أخرى في الصلاة، فمثل هذا لا يقاوم الثابت المعمول به بقوة في سائر أبناء المسلمين، ولا تطمئن النفس لذلك ويحكم بالشذوذ حتى لو صح، حتى لو حديث صح من جهة سندي، فنحكم على هذا إما على حال لا يخالف الحديث الصحيحة كالقول مثلا بأنه كان مشغولا فلم يصلى عليه لكن صلى عليه غيره، أو على الشذوذ. نعم. من الذي قال منكر؟ من احمد اللي فيه انه لم يصلى عليه، اللي فيه انه لم يصلى على ابراهيم وقال هذا منكر. شوف التعبير منكر، نعم، اي المخالفه، لان المنكر ما خالف المعروف والشاذ ما خالف المحفوظ. نعم. بل وشد ضعفها كما قلنا الإرادات التي أوردناها بما هو ثابت في الصلاة على أطفال المسلمين جميعا، وأنه لا فرق بين أبناء النبي وأبناء غيره فقد ثبتت الصلاة على أبناء النبي، بل وبين النبي وغيره فقد ثبتت الصلاة على النبي، فما ادعي ألا يصلي النبي على إبراهيم؟ نعم. إنه أمر بالصلاة عليه فقيل صلي عليه ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف، وقيل لم يصلي عليه. يعني طبعا سبق كما جاء في الصحيحين أن الشمس لما كشفت على عهد رسول الله لما مات إبراهيم فقال النبي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان من وجه أحد ولا لحياته، يعني رد هذا الوهم الذي قد يظنه الناس أن كسوف إنما حصل بسبب موت إبراهيم. كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه، طب فيرد على هذا إذا كان إبراهيم يستغني من الصلاة عليه لكونه ابن النبي، فلماذا لم تستغني فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية؟ يعني هذا قد يكون أقرب، هذا أقرب الأوجه للجمع ولا يجزم به لأنه لا يطلع عليه أيضا إلا بدليل، لكن هو أقرب. نعم. وقالت صفة الرواية من المسجد أولى لأنه معه زيادة علم وإذا تعارض الناس والإسلام يخص من الإسلام. وكلام أحمد في رد الحديث هذا وجيه، والأحاديث الأخرى والأحاديث كلها يعني الثابتة في الصلاة على أبناء المسلمين هذه أيضا أقوى من القول بأنه لم يصل عليه. فالذي يطمئن إليه النفس أنه إن ترك النبي الصلاة على إبراهيم يكون هذا الترك منه صلى الله عليه وسلم لانشغال انشغالها أو كذا، ولا معنى في هذا في ترك الصلاة عليه، لا معنى في هذا. نعم نعم الايه اي نعم نعم